أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول قمت بإنشاء مؤسسة ومعي شريك وأقوم بإدارتها وأتقاضى راتبا شهريا ونسبة من الربح، يقول هل هذا الفعل جائز؟ هذا حسب الإجازة، إذا أجازوه هذا سمحوا به، يعني سمحوا به فلا بأس بذلك. نعم.